اللهم أصلح ذات بين المسلمين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وأحقن دماءهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم عليك بأعدائك من اليهود والنصارى والرافضة، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك وسخطك إله الحق. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم واجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين. اللهم اشف صدورنا وصدور المؤمنين بعزك ونصرك يا عزيز يا قهار. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الصليبيين، اللهم حرر المسجد الأقصى عاجلا غير آجل، وارزقنا فيه صلاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مترددا إلا ثبتته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا سجينا مظلوما إلا فككته، ولا ساحرا إلا قتلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح نفوسنا، اللهم وأصلح زوجاتنا، اللهم وأصلح ذرياتنا، اللهم وأصلح جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارزقنا رضاهم وبرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة أولاتنا خاصة، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا للقرآن وكل عمل يقربنا إلى رضاك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.